عسى ربكم أن يكفر يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت Thank you. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا فمريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. أقسم بهذا البلد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره وحده الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما والسماء وما بنيها والسماء وما بنيها أفلح من زكاها وقد خيب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله خلق الإنسان من علق نقرا اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك صدق الله.